على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله اشرع يا احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. قد روينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله عز وجل: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يقول عطاشا. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. يقول عطاشا. نعم. والأخبار تدل على أن العطش يعم الناس في ذلك اليوم، إلا أن المجرمين لا يسكن عطشهم، ولكنه يزداد حتى يورد النار فيشربون الحميم شرب الهيم. نعوذ بالله من عذاب النار. اللهم آمين. نعوذ بالله من عذاب النار. المصنف رحمه الله عقد هذا الفصل ليبين أن العطش يوم القيامة يعم الناس كلهم عطاشا، ولكن عطاش فيه تعذيب، وعطاش كعطاش أهل الدنيا يطلبون الماء. فأما المتقون فإذا جاوزوا الصراط وجدوا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اسقنا من حوضه. الحوض إنما يكون بعد الشفاعة وبعد اجتياز الصراط، ما يكون قبل اجتياز الصراط. الناس في عطش وكرب حتى ينزل رب العزة لفض الحساب، ثم طبعا لا ينزل الله سبحانه وتعالى فض الحساب إلا بعد الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن يقف الناس سنين طويلة، وبعد ذلك يلجؤون إلى الأنبياء ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم، فينزل الله سبحانه وتعالى لفض الحساب. فإذا تطايرت الصحف ووضع الميزان ثم انتقل إلى الصراط وتجاوزوه، هناك الحوض. ولذلك عقد البخاري رحمه الله باب الشفاعة أولا، ثم ذكر الصراط، ثم ذكر الحوض، فجاء الحوض بعد الصراط لأنه يدل على أن مكانه هناك. فإذا تجاوزوه فأما المشركون لا يرده إلا المسلمون، لا يرد الحوض إلا المسلمون. لكن أهو حوضه خاص به صلى الله عليه وسلم بأمته، خاص بأمته، أو يشربه كل من آمن بالله من سائر الأمم؟ الذي يظهر أن هذا الحوض خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لكل نبي حوضا، وأن لكل نبي حوضا. وأما حوض النبي صلى الله عليه وسلم فواسع جدا، حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لسعته أنه ما بين صنعاء وأيلة، هي العقبة التي في مصر، كأنه ما بين الشام وبين عدن، هذه إحدى جوانبه، قد يكون أوسع من ذلك. والأواني التي يشرب منها الناس عدد نجوم السماء لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد المؤلف ما تكلم على وسيلة الحوض وسعته، إنما راد أن يقول هناك إشكال ليفهم الناس أن العطش يتساوى فيه الناس، لكن منهم ما كان عطشه خفيفا، فإذا أكرمه الله بالإيمان وكان من المتقين وكان من أمة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يذهب بعد الصراط إلى الحوض ويسقى منه. والحوض مبدأه ومنشأه ومنبعه من الجنة، من مكان، من نهر يسمى الكوثر. الله لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الكوثر، دعا تبسم وسأله الصحابة لعله كان في منى في قبة منى سأل عبد الله بن مسعود فتبسم وقرأ عليهم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شانئك يعني مبغضه, ويفهم منها أن كل من بغض النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويقطع الله أصله وشرفه وعزه في هذه الدنيا. فالشاهد أن هذا الحوض منبعه من الكوثر, وهو أحلى من كذا وأبيض من كذا, صفاته عجيبة جدا, ورضراضه المسك, فمن شرب منه لا يظمأ بعضها أبدا, لا شرب منها إلا من استوجب الجنة. والأحواض قلنا كثيرة كما ورد في بعض الأحاديث إن لم تكن جيدة, يبدو أن هذا الحوض خاص بأمته صلى الله عليه وسلم. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يرد الحوض ويدفع عنه, يأتي أقوام وفود وفود جماعات وجماعات, فيخرج من ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ذاك الوفد شخص فيجذبهم عنه بعيدا, يصرفهم يحيل بينهم وبين الحوض, فينادي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي أصيحابي أصيحابي, فيقال له صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, فيقول سحقا سحقا صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يذاد ناس عن الحوض يبعدون عنه وناس يشربون منه. اللهم اجعلنا ممن يسقى من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يقول هنا العطش الإشكال ما هو, يقولون الناس ما تعطش, الموقف ذاك موقف مهول, النار تحاط بالدنيا والشمس تدنو مقدار ميل, ويفيض العرق من الناس حتى يسيخ في الأرض 70 ذراعا, ثم يصعد منهم من يكون العرض إلى كذا, إلى ساقه إلى ركبتيه إلى حقويه, ومنهم من يلجمه العرق حسب العمل, والناس يتفاوتون وفي مستوى واحد على طبق من الأرض. والشاهد بقدر ما ينزل منهم العرض من هكذا, لو كان هذا في صفات الدنيا مات الإنسان, لكن يجعل الله لهم من التحول من التحمل ليلاقوا ما يلاقوا من الهول, والناس يتفاوتون في شدة ذاك الموقف, فنعوذ بالله من هول ذاك الموقف. اللهم اجرنا من هول ذاك الموقف. الشاهد أنه أن المصنف رحمه الله أراد أن يبين أن الناس كلهم عطاشا, لكن من كان عطشه يسيرا ومن كان عطاشه شديدا. فيقول في هذه الآية ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا, يعني عطاشا في شدة العطش, وتتراءى لهم جهنم من بعيد كأنها سراب, والسراب مظنة الماء فيظنونه ماء فيذهبون إليه سراعا فيتساقطون في جهنم. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نعم. وأما المتقون ومن شاء الله من المخلطين المؤمنين. إيش معنى المخلطين؟ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. نعم. فإنهم يسقون من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم, وقد ذكرنا صفة الحوض وصفة مائه في كتاب البعث والنشور. سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض. إني فرطكم على الحوض, ما معنى الفرط؟ يعني أحسن, سابقكم متقدمكم, ولذلك الطفل الصغير يسمى فرطا في دعاء الميت إذا كان على الطفل واغفر لفرطه وكذا ندعو له. فالفرط ما يقدمه الإنسان. نعم. إني فرطكم على الحوض يعني متقدمكم على الحوض صلى الله عليه وسلم. نعم. من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا, وذكر الحديث أخرجاه في الصحيح. نعم. قال البيهقي رحمه الله ويشبه أن يكون عطش المتقين لكي إذا سقوا من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم وجدوا لذة ذلك الماء إذ الريان لا يستلذ الماء كما يستلذه العطشان والله أعلم. والمتقين لا يلحقهم عطش, لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا يلحقهم كرب, لكن فترات القيامة لا بد من خوف, حتى المتقين لا بد من خوف. الأنبياء على الصراط يقول اللهم سلم اللهم سلم. اقرأ ما بعده. فصل. قال البيهقي رحمه الله ذكر الله عز وجل في كتابه ما يكون في الأرض من زلزالها وتبديلها وهو تغيير هيئتها ومدها، وما يكون في الجبال وتسييرها ونسفها، وما يكون في البحار وتفجيرها وتسجيرها، وما يكون في السماء وتشقيقها وطيها، وما يكون في الشمس من تكويرها وفي القمر من خسفه، وما يكون في النجوم من انفدارها وانتثارها، وما يكون من شغل الوالدة عن ولدها ووضع الحوامل ما في بطونها. كل هذه الأهوال مر ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى. أراد أن يقول أن هذه الأهوال المذكورة في الكتاب الكريم متى تكون؟ هذا المصنف رحمه الله إذا عقد شعبة من شعب الإيمان بدأ بفصول فيها خلاف أهل العلم، يختلفون في ذلك إما في مكانه وموضعه أو في وجوبه وعدم وجوبه أو ما إلى ذلك. فمنها هذه الأهوال التي تمر كما ذكر الله سبحانه وتعالى إذا الشمس كورت، وفي سورة إذا السماء انفطرت، وفي سورة عبس، وما إلى ذلك من السور. فهذه فيها أهوال، فيقول هذه الأهوال انكدار النجوم وانشقاق القمر وانفطار السماء والأرض امتدادها ونسف الجبال متى يكون؟ هذا الخلاف بين أهل العلم، أيكون ذلك بعد النفخة الأولى بعد ما يموت الناس فتحصل هذه الأشياء والناس في قبورهم لا يدرون لا يعلمون، أو تكون بعد نفخة البعث بعد ما يخرج الناس؟ والله أعلم. والصواب وظواهر كتاب الله عز وجل إنما تكون بعد النفخة الثانية ليبدو لهم ما يبدون من هول. الله ذكرها سبحانه وتعالى، ذكر هذه الأهوال للرعب والخوف لأجل أن يتقى سبحانه وتعالى، ما ذكر هذه المسائل والناس نيام في قبورهم، لا ذكر هذه المسائل ليخشى الناس يعرفون قدرة الله العظيم قدرته وجبروته، وأنه قادر أن يبدل كل شيء ويعمل كل شيء وقادر على أن يحاسب هذا الظالم، فيخشى الإنسان. فذكرت لتقوى الله وخوفه، فهذه إنما تكون بعد نفخة البعث. لكن متى تكون؟ هل تكون في أول البعث أو في آخره أو في وسطه؟ الله أعلم. لكن كثير من أهل العلم يميلون أن الناس على الصراط، ذاك الوقت الناس على الصراط، لكن يشاهدون هذا. اقرأ. واختلف أهل العلم في وقت هذه الكوائن، فذهب بعض أهل التفسير إلى أن ذلك يكون بعد النفخة الأولى وقبل الثانية، وروي ذلك الحديث الذي ذكرنا إسناده عن محمد بن كعب عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصور. وقل أنه ضعيف السند مضطرب البتن، مر هذا الحديث. نعم. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن ذلك إنما يكون بعد النفخة الثانية وخروج الناس من قبورهم ووقوفهم يوم القيامة قبلها، ينظرون ليكون في ذلك أرعب لعرضهم وأشد لحالهم. ليكون ذلك عندك في؟ يكون ذلك ما في. نعم. ليكون ذلك أرعب لعرضهم وأشد لحالهم. وعلى هذا يدل سياق أكثر الآيات التي وردت في هذه الكوائن. قلنا أن الإيمان منه ما يتعلق بالقلب ومنه ما يتعلق بالعمل، فحسن الخلق وإكرام الجار وبر الوالدين هذه كلها من الإيمان، وإماطة الأذى من الطريق من الإيمان، هذه من الإيمان العملي. والإيمان القلبي مثل هذه المسائل، لا بد أن تؤمن أن هناك حوض وأن ميزان سترده وأن الشمس تدنو، لا بد من العلم بهذا. هل يقتضي ذلك عمل؟ لا يقتضي ذلك عمل، لكن يريد يعني يولد هذا العلم بهذه الأشياء خشية القلب، فإذا خشي القلب رق الإنسان واتقى الله سبحانه وتعالى وخافه واجتنب نواهيه. فلا بد من العلم بهذه المسائل ولا بد من الإيمان بها، فلا يكمل إيمان المرء إلا بالإيمان بهذه المسائل. نعم. وكذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الذي ذكرنا إسناده في صفة القيامة، وقد ذكرنا أحد الحديثين في كتاب البعث والنشور الآخرة. ابعد الكتاب عن فمك عشان الصوت يروح. نعم. وقد ذكرنا أحد الحديثين في كتاب البعث والنشور الآخرة، وعلى مثل ذلك يدل أكثر الأحاديث، فمنها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره في بعث في النار. إذا معنا قلنا صح الأقوال بأن هذه الأهوال متى تكون؟ بعد النفخة الثانية، بعد ما يبعث الناس من قبورهم. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبارك وتعالى يوم القيامة: قم يا آدم ابعث بعث النار، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك يا ربي، وما بعث النار؟ قال فيقول: من كل 1999. قال فحينئذ يشيب المولود، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيقولون: وأينا ذلك الواحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 999. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا. أكتب هذا: أبشروا فإن من يأجوج وماجوج ألفا ومنكم واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن من يأجوج وماجوج ألفا ومنكم واحد. أو تقتصر على كلمة أبشروا ثم يكتفى بعد ذلك بما ذكر المصنف: ما أمليت عليكم هو من الصحيح، صحيح البخاري. وهذه رواية مسلم لكن فيها نقص في الطبع عندنا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا. 900. اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا 999 من يأجوج ومأجوج ومنكم واحد. فقال الناس: الله أكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فكبر الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع. الله أكبر. هذا إحدى مواقف المهولة يوم القيامة. يقول أن الله سبحانه وتعالى بعد البعث مباشرة إذا خرج الناس من قبورهم، الله سبحانه وتعالى ينادي: يا آدم قم. فيقوم آدم. قال: فيتراءى له ذريته، أن كل الناس ينظرون، فيقال لهم: هذا أبيكم آدم. ثم ينادى: يا آدم أخرج بعث النار، أخرج من هؤلاء اللي ترون من ذريتك بعث النار. لما اختير آدم من غيره؟ لعله كان أبا الناس صلى الله عليه وسلم، أو أنه كان يعلم بأنه صلى الله عليه وسلم في المعراج ذكر أنه مر بآدم فرأى أسودة على يمينه وأسودة على يسار، يعني في أشكال أشخاص. فكان إذا التفت آدم عليه السلام على يمينه ضحك، وإذا التفت على يساره بكى. فسأل جبريل: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء من كان على يمينه من أهل ذريته من أهل الجنة، ومن كان على يساره من ذريته من أهل النار. فإذا رأى ذريته من أهل الجنة ضحك وتبسم، وإذا رأى ذريته من أهل النار بكى. لعل كان علمه بذلك وهو روح في السماء كلف بذلك يوم القيامة. قال: فالله عز وجل يناديه: أخرج بعث النار. فيقول: فإذا نودي قال: لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، مهما موجودة، والخير كله في يديك. الخير والشر كما ذكرنا في القضاء والقدر أنه كلاهما مخلوق لله سبحانه وتعالى، وكلاهما مقدر لله سبحانه وتعالى. لا يخرج من هذا الكون من فعل وعمل وصفة وعرض إلا وهي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. لكن الشر لا ينسب إليه فردا، لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى شر محض، لكن إذا كان الشر مع الخير ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا الشر محض وحده لا، لأن الشر وحده لا يكون منبعه إلا من الإنسان، أصله من الإنسان، وهو مخلوق لله سبحانه وتعالى، هي مخلوقة لله وكلها أفعاله خلق له، لكن التي فعلها وباشرها هي الإنسان. فلما كان مصدره الإنسان لا ينسب إليه، لا ينسب إليه إلا إذا كان جاء بصيغة نائب الفاعل. تقول مثلا: هلك الناس، جيع الناس بهذه الصورة، لأن الجوع شر والهلاك شر، فلا يسبى، فلا تقول أجاع الله الناس، ولا تقول أهلك الله الناس، ليس ذاك من باب الأدبي، إنما يسب إليه الخير، يقول أغنى الله الناس ولطف الله بالناس ورحم الله الناس وهكذا، عرفنا هذا؟ فقال والخير كله في يديك، وكذلك الشر، لكن ليس من الأدب أن ينسب إليه الشر وحده. ثم يقول وما بعث النار، يسأل آدم ربنا تبارك وتعالى، وما بعث النار ليس سؤال جهالة، لكن هو يسأل عن المقدار، ولذلك عرفنا من هذا السؤال الجواب، لما قال أخرج 999 دل على أنه يفهم السؤال، ولا يكون الجواب غير مطابق للسؤال. ظهر السؤال وما بعث النار أن يقول أشخاص معينون أمامك، هذا الجواب بظاهره كذا، لكن لما كان مراده وما بعث النار أي ما المقدار الذي يبعثون من هؤلاء الواقفون في العرض إلى النار، أجابه الله سبحانه وتعالى أخرج من كل 1999 إلى فين؟ إلى النار، نعوذ بالله من النار، واحد إلى الجنة، عرفنا هذا؟ قال فإذا قيل له ذلك اشتد الهول والكرب على الناس وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تبين أنه تضع كل ذات حمل حاملة، من كانت حامل تضع مولودها، ومن كانت مرضع تذهل عن إرضاع ولدها، يعني كل واحد يقول إذا كان 999 من هذا الموقف وما ينجو إلا واحد، فمن أين أكون أنا ضمن هذا الواحد؟ من يضمن أن يكون ذاك من ضمن هذا الواحد؟ ولذلك نفس هذا السؤال سأله الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله وأينا ذاك الواحد؟ ليس أينا يعني بها الصفة، أينا يعني من باب الاستحالة، كيف يكون نحن؟ من أين نقع من هذا الواحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم أبشروا إن 999 من يأجوج ومأجوج فإنهما خليقتين مخلوقتان لله عز وجل، ما كانتا في أمتي من الأمم إلا وكثرتا، يعني هم عدد عظيم جدا لا يعلم مقدارهم إلا الله سبحانه وتعالى، هم يفنون يموتون كما يموت الناس ويتناسلون، لكن فيهم كثرة عجيبة، ولذلك إذا خرجوا يوم القيامة يقول عيسى لقومه من المؤمنين، أو أن الله سبحانه وتعالى يقول لعيسى عليه السلام أخرجت قوما لا يداني لكم بهم، أي لا طاقة لكم بقتالهم، يقول الله سبحانه وتعالى لعيسى حرز عبادي إلى الطور، حصنهم في الطور بعيد عن هؤلاء، هذا ما حد يطيقهم، لا أحد يستطيع قتالهم بكثرتهم وقوتهم وبأسهم. والشاهد أنه صلى الله عليه وسلم طمنهم، قال 999 من يأجوج وماجوج ومنكم واحد، فاستبشر الناس خيرا. اسمعوا بقية الحديث، اقرأ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا 999 من يأجوج وماجوج ومنكم واحد، فقال الناس الله أكبر الله أكبر، فقالوا في حالة التعجب وفي حالة المسرات، إذا سر الإنسان بخبر وذكر له ما لا يسوءه ويظن من ذلك خيرا يكبر، واضح هذا؟ وإذا رأى فيه شيء مما يخاف أو يزعج يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا دأب المؤمن، يقول إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا اشتد به الحال بما يعجزه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هنا قال الله أكبر، ما قالوه أول يوم قال أخرج بعث النار، قالوا ما بعث النار، وسمع الصحابة رضي الله عنهم في بعض الروايات، في بعض طرق الروايات يقول أن الصحابة بكوا وبعضهم صار له نحيف وبعضهم دمعت عيناه وبعضهم صار يتكلم فيما بينهم، ما قال الله أكبر، كل مكان يعني موقف معين، وكلمة سبحان الله تقال للتعجب، لكن ينبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من هذه القبيلتين يخرج هذا العدد الضخم، ومنكم أيها المسلمون واحد، يعني من أمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سائر الأمم من المسلمين، وبقية المشركين مع من؟ مع يأجوج ماجوج. فقال أبشروا، فلما علم الصحابة رضي الله عنهم أن الكثرة الغالب من هذا العدد الضخم إنما يكون من ماجوج من ياجوج ماجوج كبر الصحابة رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال فكبر الصحابة في رواية كبر الصحابة يوم قال إني لأرجو الخطاب مو للصحابة أي لهذه الأمة وأنتم أيها المخاطبون منهم يعني الصحابة رضي الله عنهم أرجو أنك تكون ربع أهل الجنة شافوها كبيرة جدا فكبر الصحابة فقال والله إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبر الصحابة رضي الله عنهم ثم قال والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة شيء عجيب من هذه الأمة رحمة الله وفضله بهذا النبي الكريم فنحمد الله أن جعلنا من أتباعه صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. فكبر الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو الشعرة السوداء في الثور الأبيض. يعني إذا كان السواد ضخم جدا ما فيه إلا شعرة تضيعون بين الأمم جن وشياطين ويأجوج مأجوج كفر أكثر من في الأرض هم كفار. فقال ما أنتم إياهم إلا كالشعرة في كذا. سيق هذا لبيان أنكم لا تستغربون إذا كنتم نصف أهل الجنة فأنتم بذاك السواد العظيم ولا تستغربون تستعجبون أنه يخرج من هذا البعد 909,000 إلا واحد والواحد هو منكم أنتم لا تستغربوا ذلك فإنما أنتم في هذه الكثرة كالشعرة في السود في جلد السود في جلد الثور الأبيض. سؤال هنا إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة الرجاء والأمل إنما يخال فيما يتمناه الإنسان ولا يقطع به ما عند الجزم عليه واضح هذا يقول أرجو أن يحصل هذا الشيء أنت خائف يكون تؤمن وقد لا يحصل هذا الشيء إني آمل أن يكون كذا وأنت ليس بواثق في حصوله لكن حين قال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو المعنى ذلك أنه لم يكن متأكدا صلى الله عليه وسلم النبي معصوم صلى الله عليه وسلم ولا ينطق إلا عن وحي سيما ما يتعلق بأمور الدين ما يتعلق بالرسالة وأمور الدين ما فيها شك ليس هذا موضع شك هذا موضع يقين لكن كقولك حين تسلم على أهل القبور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين إنا إن شاء الله بكم لاحقون إن شاء الله يعني تشك تلحق ولا ما تلحق ولا متيقن ما معنى إن شاء الله إنما جاءت بها إما لبيان أن مشيئة الله لا يخرج عنها أحد أو جاء بها للتحقيق أي إنا إن شاء الله حقا وقطعا لاحقون بهؤلاء فهذا من قبيل ذلك إني لأرجو من قبيل إن شاء الله واضح هذا اقرأ نعم. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع قال البيهقي رحمه الله وأخرجاه من حديث جرير عن الأعمش وفي حديثه أبشروا فإنني يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل. البيهقي عجيب هذا الرجل ده من أدق ما مر علينا من المحدثين رحمه الله جاء رواية مسلم ثم ذكر لفظ البخاري. نعم. وروينا في حديث عمران بن حصين وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم إلى آخر الآيتين ثم قال معنى ما رواه أبو سعيد غير أن في حديثهما قال اعملوا وأبشروا والذي نفس محمد بيده إن معكم لخليقتين ما كانتا مع أحد قط إلا كثرتا مع من هلك من بني آدم وبني إبليل وقالوا ومن هما قال يأجوج ومأجوج. واضح هذا. قال اعملوا وأبشروا والإنسان قلنا لا يتكل على البشارة إن هذا فيه تخاذل والله أمر بالأعمال ولا يتكل على العمل وحده يعمل مع خوف يعمل الإنسان يصلي ويطيع ربه سبحانه وتعالى ويجتنب المعاصي مع خوف يقبل الله ولا يقبل إذا كان الإنسان قرينه هذا الخوف يكون مكسور الخاطر، إذا كان الخوف مصاحبا له كان ذاك حاجيا له مستفزا له للعمل، لكن إذا كان يعمل وهو مطمئن لا خوف معه نسأل الله سلامة قد يلحقه غرور ويدخله الشيطان فيكون نصيبه الكبر والإزداء بعمله، وهذا أعوذ بالله محبط العمل أو مصارفا له، لكن إنسان يعمله وخائف. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يعني يعملون هذا العمل وهم خائفين لا يدر يقبل منه ولا ما يقبل منه. نعم. وروينا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت قول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار أين الناس يومئذ؟ قال على الصراط. الإنسان يوم يقيس هذه الأمور في الدنيا يستغرب، يوم يقول تبدل الأرض غير الأرض وين يكون الناس؟ يكونوا كده في الفضاء، في الفضاء الناس يظنون أن موازين القوى والجاذبية وكذا المسنونات هذه الكون تكون يوم القيامة، لا ده شيء آخر، ذا هذا لا يكون ذلك يعني إذا